نعم عند الرجال ما يجوز عند الرجال ما يجوز صح. نعم نعم وسافر إذا راح لنزهة 80 كيلو فأكثر سافر. نعم ولو رجع في يومه ولو رجع في يومه نعم. نعم. إذا كان ما عزم الإقامة في 4 أيام يقصر ويجمع إلا إذا كان واحد لا الواحد لا يصلي مع الناس 4 لا يصلي وحده الجماعة واجبة